القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا من سورة آل عمران وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل اللَّهُ اصْطَفَى

قالت ومن عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء